شوي بشوف عليكي ده حكاية بيفرح كل شيء فيكي وبفرح بس مش بيكي يفرح كل شيء فيكي وبفرح بس مش بيكي بإحساسنا اللي مش لاقي لقصة حبنا نهاية بإحساسنا اللي مش لاقي لقصة حبنا نهاية بتيجي عشان خايف في بعض قلبي انساك بتيجي ليه عشان تمشي وسايبة عيوني فاكراكي عشان خايف في بعض قلبي انساك عشان تمشي وسايبة عيوني فاكراكي انا موافق انا راضي نحن لعشقنا الماضي انا موافق انا راضي نحن لعشقنا الماضي ومش رافض هكون ذكرى صاحيه جواكي ومش رافض اكون سكرة هتفضل صاحيه جواكي بتيجي ليه بتيجي ليه بتيجي ليه بتيجي ليه بتيجي تحتاجي تعدي في وسط احزاني تعالي اصلي مش حاجي لو انتي حتى وحشاني ما تحتاجي تعدي في وسط احزاني اصلي مش حاجي لو انتي حتى وحشاني انا عايش في ايامي بكمل نفس احلامي انا عايش في ايامي بكمل نفس احلامي ومش عايز ولا اتمنى اعيش لك عمري من لما تشوفي أشواق بشوفها.